إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أبواب الفقه وهذا العلم العزيز في هذا الزمان. قد قال ابن الجوزي كثيرا ما نكرر ذلك لينقش في قلوبنا ولنعلم فضل ما نحن فيه. قال ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء في هذه الأونات أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم على الإطلاق في هذا الزمان هو علم الفقه، لا سيما وإن ضم إليه علم الحديث. ما زلنا مع المهذب وفقه الإمام الشافعي، وهو أقرب المذاهب إلى السنة، هذا على التحقيق. نسأل الله جل في علا أن ييسر لنا إتمام شرح هذا الكتاب، ونسأل الله جل في علا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الإخلاص، ونسأل الله جل في علا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بذلك عند ربهم جل في علا، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علا، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. انتهينا في الكلام على ما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين، الصلاة، التي جعلها الله جل في علاه علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وتكلمنا ما زلنا مع الكلام على صفة الأئمة والكلام على موقف الإمام والمأموم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وروى البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. والمستحب أن يعتمد يمين الإمام لما روى البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه فيسلم عليه، فإن وجد في الصف الأول فرجة استحب أن يسدها، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول، فإن كان نقص ففي المؤخر. فإن تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الأول عن الإمام نظرت، فإن كان لا حائل بينهما وكانت الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام صحت الصلاة، لأن كل موضع من المسجد موضع الجماعة. وإن كان في غير المسجد، فإن كان بينه وبين الإمام أو بينه وبين آخر صف مع الإمام مسافة بعيدة لم تصح صلاته، فإن كانت مسافة قريبة صحت صلاته. وقدر الشافعي رحمه الله تعالى القريب بـ300 ذراع، والبعيد ما زاد على ذلك، لأن ذلك قريب في العادة وما زاد بعيد، وهل هو تقريب أو تحديد فيه وجهان. نعم. المصنف يبين لنا آداب والكلام على كيفية الإتمام وكيف تصح الصلاة بالإتمام. المسألة الأولى وهي المستحب الحرص على الصف الأول، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الهمم بأن العبد يعني مناط رفعته عند ربه جل في علا أن يأتي بالفرائض ثم يتبع الفرائض المستحبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فضل الصفوف الأولى، ويبين أن الله جل وعلا يرضى عن هؤلاء الذين يحرصون على التسابق في الخيرات، لأن العبد قربه من ربه جل في علا منوط بإتيان بالفرائض، ثم عند ذلك يرتقي المراتب العلى بالنوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع, كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الرجل ثائر الرأس يسمع له ذوي الصوت ولا يعقل ما يقول, فقال يا محمد الله أرصاك إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كل مرة يقول افترض الله عليك 5 صلوات اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا, إلا أن تطوع. ورجل يقول لا أزيد عدائك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. وفي رواية قال أفلح أبيه إن صدق. لكن الله جل وعلا يحب صاحب الهمة العالية, لذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وقال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله جل في علاه وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهذه كما قلنا المسألة, المرء إذا لم يتعرض لمصلحتين ينظر في أيهما أكبر, فعليه أن ينظر. إن كان رجلا لا ليس مشغولا بمصلحة أعظم من هذه المصلحة, مصلحة الصف الأول, فلابد أن يحرص على الصف الأول. الأعمش كان من أعظم المحدثين ديانة وعبادة وزهادة. نقل عنه أنه قال 40 سنة أو فوق ذلك أو أقل ذلك ما سمعت الأذان إلا وأنا في المسجد, ما سمعت الأذان إلا وأنا في المسجد. وسعيد بن سيب نفس الأمر. أما كما قلنا إن كانت المسألة تتعرض فيها المصالح, كان الشيخ الألباني من تعرض المصالح معه أنه كان يحقق في حديث, كان هو يعلم بأن هو طبعا بيتبنى أن الجماعة الثانية في المسجد ليست على الكراهة بحال من الأحوال, بل هي على الجواز. ولذلك هو ينقل كلام شيخ الإسلام تيمية, أو شيخ الإسلام تيمية كان بيتكلم على أن الرجل لو دخل وجد الجماعة الأولى في آخر التشهد لا يدخل معهم, ينتظر حتى يقيم الجماعة الثانية ويحتج بقول الإنسان فما تصدق على أخيكم. فكان يعني يحرص على ما هو في يده حتى تبنى بعد ذلك قول الشافعي, فبدأ يحرص على الجماعة الأولى. الغرض المقصود المسألة مسألة مصالح, لكن عند عدم تعارض المصالح وجب على المرء أو قلت يتأكد على المرء أن يحرص على هذا الخير. فالمرء يرتقي المنازل العلى بالنوافل بعدما أن يأتي بالفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين ما فيها من الخيرات وبين ما فيها من رفعة الدرجات بعد الإتيان بالمفروضات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, لا سيما أنه قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل في علاه. هذا له فقه آخر, هذا له فقه آخر إن شاء الله تفصيله يكون بعد الدرس أو يكون في المجالس الأخرى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم, كما في الصحيح, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا قال بعض علماؤنا هو خبر يراد به الإنشاء, فهو يستنهض الهمم لأن يتمثل المرء إلى أن يصل أن يكون من أولي الأحلام والنهى فيستحق الصف الأول. لذلك أبي بن كعب لما دخل ورد طفلا صغيرا قد وقف في الصف الأول فرده إلى الصف الذي بعده وقال أنا من أولي الأحلام والنهى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأني منكم أولو الأحلام والنهى. وأيضا من المستحب أن يعني المرء يحرص على ميامن الصفوف, يحرص على الصف الأول لهذه الأدلة, ويحرص على ميامن الصفوف. وميامن الصفوف ورد فيها أثار, منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. أما الصحيح فهو حديث الأحاديث المطلقة التي جاءت في فضل الميامن, حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء, يعجبه التيامن في كل شيء. وهذا على العموم إلا ما دل الدليل على التخصيص. وأيضا الدليل الخاص في ذلك حديث البراء في مسلم قال كان يعجبنا أن نصلي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم, يعني في الصف الأول على يمين النبي صلى الله عليه وسلم, حتى إذا بادر بالسلام كان يسلم على من في يمينه أولا. فإذا أول ما يرى هو يعني خد النبي صلى الله عليه وسلم يرى من كان على يمينه. لذلك كانوا يحرصون كل الحرص أن يبتدئ بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن عائشة في السنن إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف, إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. البيهقي في السنن الكبرى قال هذا حديث غير محفوظ, هذا حديث غير محفوظ وحديث شال. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. المحفوظ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ومستحب أيضا أن يسوي المرء الصفوف الإمام والمأموم. أما الإمام فقد كان هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم, حتى أنه كان يمسح المناكب ويقول صدوا الخلل ويقول سووا صفوفكم كما سيأتي. وكان الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك, حتى أن الصحابة درسوا ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه وعلموا أن هذه من الأمور التي يحبها الله جل في علاه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربهم. قال: وكيف يصطف الملائكة عند ربهم؟ فقال: يرصون الصفوف ويتمون الصف الأول فالأول، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن الخطاب كان في تمام صلاة الجمعة لا يبتدئ الصلاة حتى يأتيه رجل من آخر الصفوف فيقول: يا أمير المؤمنين، استوت الصفوف. فيستدير الإمام عمر بن الخطاب للصلاة الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، يصلي بعدما اطمأن على تسوية الصفوف. والغريب والعجيب من هذا أن النبي استدار ليكبر فلمح صدر أحد الصحابة قد تقدم على بعضهم، فرجع وكان أنس وغير أنس يقول: يسوي الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم كالقداح، فسوى بصدر يمسح المناكب حتى تستوي الصفوف. فتسوية الصفوف الأئمة الأربعة المذهب عندنا والأئمة الأربعة يوافقون على ذلك بأنها مستحبة، والظاهرية والرواية الأحمد يرون بالوجوب، وإن كنت أميل للوجوب وأخفي ذلك لأن الأحاديث بأسرها جاءت آمرة بتسوية الصفوف، لا سيما وأن العقاب في عدم تسوية الصفوف ظهر جليا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. عقاب أليم، هنا اختلاف القلوب كان لليهود والنصارى وجعل بينهم العداوة والبغضاء، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الظاهر مرتبط بالباطن والباطن مرتبط بالظاهر، تلازم بين الظاهر وبين الباطن. فإن كان العقاب بعدم التسوية باختلاف القلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على استنهاض الهمم وأن هذا على الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يكبر ورأى صدر أحد الصحابة متقدما فاستدار ليسوي الصف، وكان يأمر بذلك، وظاهر الأمر الوجوب، فمن أين الصارف الذي صرف الوجوب هذا إلى الاستحباب؟ طبعا العلماء بأسرهم يحتجون الأئمة الأربعة بالحديث الذي يقف معهم صادا عن كل أمر، وهو حديث المسيء، على أساس أنهم يجلوه على الجماعة كما يأخذونه حجة على الانفراد، لأنه في مقام التبين بما تصلح الصلاة وبما تصح به الصلاة وبما تبطل به الصلاة. فالصحيح الراجح والله أعلم أن التسوية واجبة، وأيضا من ذلك سد الخلل، سد الخلل وسد الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، كان يمسح بالمناكب كما قلنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الخلل، فإن كان، ويقول: أتم الصف الأول فالأول، فإن كان نقص ففي الصف المؤخر، فإن كان نقص ففي الصف المؤخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا، وقال: سد فرجات الشيطان، فإني أراهم في الخلل في الفتحات في الفرجات، فإني أراهم كالحذف غنم الغنم السود الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه بين المصلي والمصلي يوسوس يدخل بين المرء وبين صلاته، فسد الفرج من أعظم الطاعات وأيضا من أصلح القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الطبراني بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. فسد الخلل وسد الفرج مهم جدا. بعض الفقهاء يرون أن سد الخلل مع التسوية يكون عند إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا يجب عليه سد الخلل ولا التسوية، حيثما كانوا على قيام فهم على ما هم عليه من الحال حتى لا ينشغلوا عن الخشوع بإيش؟ بالاستواء. فنقول هذا الكلام تبناه الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، لكن هذا الكلام فيه كبير النظر، لأننا نقول: بل الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن وسائل استحضار القلب والخشوع فصل الخطاب وقطع الخلل الذي يكون بين فيه الشيطان، والشيطان هو الذي يدخل بين المرء وبين صلاته. فإذا قلنا له: إذا دخلت في الصلاة وكان ثمة الخلل فأنت لا تسد الخلل حتى لا تنشغل عن الخشوع بسد الخلل وسد الفرج، فنقول: لا، احنا بهذه المسألة أخذنا بوسيلة من الوسائل التي يضيع بها الخشوع، لأن الشيطان يأتي يخالج المرء بينه وبين صلاته. والصحيح الراجح في ذلك حتى ولو كان في الصلاة يفعل هذا، لأن هذا حدث مع الصحابة وهذا لا يبطل الصلاة، والحركة اليسيرة من أجل مصلحة الصلاة جاء الشرع بها وبإباحتها وبجوازها. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما دخل فوجد رجلا يصلي إلى غير سترة، فأخذه وهو يصلي من أذنه، لأنه إذا صلى إلى غير سترة اتخذ سبيلا إلى ضياع الخشوع وعدم استحضار الصلاة، بل وعدم صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة لا يقطع الشيطان عليه صلاة. وقلنا المسألة هنا قطع الصلاة من غير السترة من الشيطان مظنونة ليست متحققة، لكن الوسيلة إليها هو ألا يتخذ سترت. فإذا الشيطان يسرح يعني يسرح في هذا المجال ويستطيع أن يدخل بين المرء وبين صلاته. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بأذنه وجره إلى السارية وقال ها هنا تصلي. وأيضا جاء ودخل كما قلنا رافع بن خديج على الحسن بن علي وكان قد لما شعره عكس شعره ففكه في الصلاة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أمرت أن أسجد على سبع ونهى عن الكفت في الصلاة. وهذه إن دلت على الفقه الراقي عندهم يعلمون أن أي مخالفة في الصلاة تحول بين المرء وبينه خشوعه. أما رأيت في مسألة ارتجاج القراءة قال فيكم أحد لم يتوضأ ارتجاج القراءة عند من يقول بذلك ارتجاج القراءة كانت بسبب معصية مخالفة. فإذا الذي يعني يخالف في الصلاة مخالفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تعمل انسداد الخلة التي بها يضيع الخشوع. فعلى المرء أن يأتي بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال سد الخلل إني أراهم في خلل بين الصفوف فإني أراهم كالخذف أو الحذف يعني صغار الغنم. هذه أيضا من المستحبات تسوية الصفوف. إذا سد الخلل وتسوية الصفوف والحرص على الصف الأول والحرص على ميامن الصفوف وإن كان ثمة نقص فيكون في الصف المؤخر. وقلنا هذا الحرص يدل على همة كبيرة عند الإنسان وصاحب الهمة الكبيرة عند ربه لا في ولا مرفوع. فإن الله يكره سفساف الأمور ويحب معالي الأمور. وأنت إن غرت في الرعيل الأول لا ترى منهم إلا صاحب الهمة العالية الرقية. إنه يريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أراد رفقة النبي فليعلم أن سلعة الله غالية وسلعة الله لا ينام طالبها بحال من الأحوال. ثم انتقل المصنف بعد ذلك يتكلم عن صحة صلاة المأموم خلف الإمام وهذه فيها تصورات أخرى. يعني لابد أن نعلم ما هي الوسائل والأسباب والتي يمكن أن تصح بها الصلاة أو يصح بها الاقتداء بين المأموم والإمام إن تباعدت المسافة بينهما. أقول أولا خذ الضابط هذا لأنه سيسير معك في كل صورة نتصورها. تصح الإمامة بالعلم بصلاة الإمام تصح صلاة المأموم بالعلم بصلاة الإمام هذا الضابط الأول وبتفسيره تسير على نهج سديد في معرفة صحة الصلاة إن تباعدت المسافات أم اقتربت. أقول صحة صلاة المأموم ينضبط بضابط قويم ألا وهو العلم بصلاة الإمام. والعلم بصلاة الإمام إما بالمشاهدة وهذا أقوى أبواب العلم بالصلاة إما بالمشاهدة وإما بالسماع والمشاهدة هي الأقوى لأن السماع يضعف حاله إن وجد الحائل. أضبط هذا السماع يضعف حاله إن وجد الحائل. فإذا العلم بصلاة الإمام. والأمر الثاني الاتصال. عندنا ضابطان لصحة الاقتداء ولصحة صلاة المأموم خلف الإمام. الأول جيبوا الأول العلم والعلم يكون بالمشاهدة وإيش والسماع. طبعا السماع لأجل الأعمى وإلا نخرجه صحيح. والضابط الثاني مهم جدا ألا وهو الاتصال وفي الاتصال ضابط عندنا من نص الشافعي هو أن مقدار الاتصال الذي يسمح به أن يكون بين المصلي وبين الإمام أو بين آخر صف أو بين الحائل الذي أو الجدار الفاصل 300 ذراع. هذا كلام الشافعي في الأم. ولما سئل عن ذلك أحال إلى العرس ليس فيه ثمة دليل عليه المسألة على العرس. قالوا القرب والبعد يقاس ب300 ذراع وسنبين هذا الأمر إن شاء الله في تفصيل الصور. أنا أردت أن أضبط حتى إذا الفقه تصور إن أتتك الصور الفقهية فعندك ضابط ستسير خلفه فتستطيع بمنطلق قوي جدا أن تقول الإمامة هنا صلاة المأموم صحيحة والاقتداء صحيح أو لا. إذن هذه الضوابط احفظها معك. فصلاة المأموم خلف صلاة الإمام إن كان في المسجد فالمشاهدة والسماع سواء وإن كانت المشاهدة أقوى من السماع إن كان في المسجد. وقولي في المسجد يعني يحوطه جدران المسجد. فإذا كان في المسجد يصلي خلف الإمام فهو صلاته صحيحة إن كان يرى أو إن كان يسمع. ولو فصل بينه وبين الإمام حائط والضابط في ذلك أنه داخل المسجد متصل، هو داخل المسجد متصل. يبقى إذن توفر الضوابط الثلاث، احفظوا والله لا تجد ذلك في أي كتاب، فاضبطوه قدر الإمكان. هو في المسجد قد توفر له الضوابط الثلاث، فهو أولا يشاهد، ثانيا يسمع، ثالثا متصل. فإن فقد واحدة من الثلاث فعنده الثانية تغني عن الأولى، فإن فقد المشاهدة فعنده السماع، فإن فقد السماع فعنده المشاهدة، لا فعنده المشاهدة، ومعه أيضا الاتصال، لأن الاتصال يكون مقطوع، يكون الاتصال مقطوعا به داخل المسجد. فما دمت داخل المسجد فأنت متصل، ولو كان بينك وبينه حائط. وأنا أمثل بالمسجد الذي نحن فيه، هذه الغرفة، طبعا هذه طبعا خلافا لمصلى النساء، صلى النساء ليس في المسجد، لتفهم وتفقه المسألة. الغرفة هناك في آخر المسجد، هذه الغرفة الصغيرة كل منكم يراها وداخل وخارج، هذه الغرفة. ولو أغلق الباب والحائط هو فاصل الآن بينها وبين الإمام، وهو يصلي يبعد ألا يسمع، فهو يسمع، إما يسمع الإمام وإما يسمع جلبة المصلين أو يسمع المبلغ، فهنا تصح الصلاة. قلنا لما أنت في الغرفة إذا دخلت لا أنت ترى ولا أنت إيش ولا أنت متصل. قلنا لا أرى معك لا أرى، لكن غير متصل كلام غلط. أنا ما زلت لو سألتني أو سألت رجلا من الخارج أين محمد، محمد هو في الغرفة، الإجابة ستكون محمد في المدرسة. بيعمل إيش في المدرسة؟ له حصة مهمة جدا راح يدرسها، صح؟ محمد وين؟ محمد في الغرفة الآن مغلق عليه. لو قلنا أين محمد، المجيب سيجيب بانطلاق في المسجد، ما دام في المسجد فهو متصل بالإمام. فهمتم؟ يبقى إذن عندنا في المسجد أحوال، يصلي خلف الإمام فيسمع صوته ويرى شخصه، وأيضا هو متصل به اتصال مباشر. فهذا قول واحدا بيتفق عليه الصلاة صحيحة. طب هو في الصفوف المتباعدة لا يسمع صوته لكن يرى الحركة، يرى شخصه، قلنا إذن المشاهدة قد أغنت عن السماع، وهو ما زال متصل للصفوف. طب في آخر المسجد وهناك حائط بينه وبين الإمام لكنه يسمع الصوت ولا يرى الشخص، قلنا هو في المسجد أم خارج المسجد؟ قالوا هو في المسجد. قلنا إذا كان في المسجد فالاتصال موجود، فإذا الصلاة صحيحة. سندخل في صور أخرى في مسألة المسجد الحرام مثلا، أنت بتصلي أعلى من الإمام، سنتكلم واللي بيصلي في الغرف اللي هي تعتبر مقابلة للمسجد وهو يرى الإمام، سنبين هذه المسألة. الغرض المقصود أنك ضبط لو فقد السماع أو فقد وأغنت المشاهدة، لو فقد المشاهدة أغنى السماع، وهو في كل أحواله مع وجود الحائط والحائل الفاصل بينه وبين الإمام هو متصل بالإمام لأنه يحوطه المسجد. مفهوم هذه المسألة؟ هذه المسألة الأولى يتكلم عنها المصنف، وأيضا قد استدل، يعني ممكن نستدل بمسألة السماع للإمام أو الإمام بلغ في صلاة المأمومين عند مرض النبي صلى الله عليه وسلم، عندما حملوه وقد ابتدأ الصلاة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فحملوه بأبي هو وأمي يتهادى بين الرجلين، بين علي بن أبي طالب وبين العباس، حتى أتوا به إلى جانب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فصلى جالسا. فأبو بكر كان يصلي يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع أحد خلف أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته، فمن المبلغ؟ أبو بكر. فإذا سمع الإمام أو سمع المبلغ عنه فالوكيل ينزل منزلة الأصيل. هذه هي المسألة الأولى التي لا خلاف فيها ولا تعب فيها ولا عناء حدثت فيها، أننا قلنا مشاهدة سماع اتصال، الاتصال موجود على كل الأحوال ولو كان هناك الحائط الحائل، صحيح؟ وإذا لم يكن المشاهدة فالسماع، إن لم تكن لم يكن السماع ف المشاهدة. هذه مسألة من أيسر ما تكون. ندخل فيما بعد ذلك من الصور الفقهية المهمة في هذا الباب. إذا صلى في المسجد لكن صلى أعلى من الإمام، صلى على سطح المسجد، صلى في أو قل في مكان عال داخل جدران المسجد، إذا صلى بعلو فوق الإمام فهذا إما يرى أو يسمع، صح؟ إما أن يشاهد أو يسمع، وننظر في الاتصال هل اتصل أم لا. نقول ننظر، إن كان هذا العلو داخل المسجد، داخل سقف المسجد وجدران المسجد تحوطه، فهو بالاتصال، الاتصال موجود. وهذه الصورة هو داخل المسجد، إذا الاتصال موجود. فإذا كان يسمع أو يشاهد فهو أيضا متابع للإمام، فتصح الصلاة مع الكراهة، فتصح الصلاة مع الكراهة، لأن الإمام كما بينا الأسبوع الماضي يكره له أن يصلي في مكان أرقى وأعلى من المأموم، وهذا الإمام الذي له التقدم، فمن باب أولى ألا يعلو المأموم على الإمام، لكن تصح الصلاة بشرط وقيد. ما هو يا شطار الشرط والقيد؟ الآن توفر السماع، لا توفر السماع والمشاهدة والاتصال، لتصح الصلاة لابد من قيد وشرط، أن يكون ذكرا، أن يكون أنثى، لو كان مخنثا، لابد من شرط وقيد مهم جدا لتصح الصلاة. عندك بعيد بعيد للهواء الطلق يا باشمهندس، ممتاز، ألا يتقدم على الإمام، بينا الأسبوع الماضي أن هذا خلل تبطل به الصلاة إن تقدم المأموم على الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به خبر ربه الإنشاء أمرا جزما من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. أما المسألة الثانية نخرج تباعا واحدة واحدة كما يقولون ببطء حتى نصل إلى ما نريد. صلى داخل المسجد وعنده الضوابط الثلاثة، صلى خارج المسجد، الصورة الثانية ببطء خرج فصلى خارج المسجد، لكنه ما صلى خارج المسجد متباعد، لا، صلى خارج المسجد في صحن المسجد، في الباحة، في الساحة، الرحبة، في حريم المسجد، في حريم المسجد، صلى خارج المسجد في حريم المسجد، هل تصح الصلاة أم لا؟ هذه المسألة قبل أن نلج إليها وندخل فيها هناك خلاف بين العلماء، هذه المسألة مخرجة على خلاف بين العلماء، حريم المسجد من المسجد أم لا؟ نقول سندخل في حريم المسجد ونضبطه، إن كان الحريم داخل سور المسجد ففيه وجهان، يبقى إذن النزاع أنه داخل السور، لو خارج سور المسجد فليس من المسجد، انتهى الأمر، يبقى إذن البحث في مسألة حريم المسجد في الساحة اللي تحت اللي انت تراها الآن، في الساحة هذه هل هي داخل جدران المسجد أم خارج جدران المسجد؟ فإن كانت داخل جدران المسجد فننظر فيها، هل هي من المسجد أم لا؟ وجهان، والوجه الصحيح الراجح هو أنها من المسجد بشرط وقيد، عند الإعواز يصلى فيها، عند الإعواز يصلى فيها، فقام زيد وخرج إلى ساحة المسجد، لما وجد الصفوف متكاملة متراصة، لكن الرجل وجد مسافة بين الصف الأخير وبين الساحة تقل عن 300 ذراع أو تبعد قليلا تقرب قليلا، المهم بهذا القيد وهذا الضابط، وقال الحر شديد في المسجد ما أستطيع، فأخذ 3-4 معه وصلى هو وهم خارج المسجد، يعني في باحة المسجد، في ساحة المسجد، في حريم المسجد، ولا حائط ولا حائل، وهنا نقول لا حائط ولا حائل وفي حريم المسجد ويصلى في هذا الحريم، فإذا الحريم من المسجد، فتوفر لنا ضابط مهم جدا بسرعة، إيش؟ الاتصال، ممتاز، إذا ما دمنا قد أدخلنا الحريم في المسجد فالاتصال موجود، يبقى له أن يرى أو يسمع، قال لا أسمع، قلنا تغنيك المشاهدة، قال لا الإمام كان قصيرا والصفوف كلها طويلة لا أرى، بطرت الصلاة، قلنا لا والله الرؤية هنا منوطة بإيش؟ بالإمام أو من يلي الإمام، لأنك إن رأيت من يلي الإمام كأنك رأيت الإمام، فهذا يكون قولا واحدا صلاة زيد باطلة، قد افتقد الاتصال والمشاهدة والرؤية، صلاة زيد ممتاز هذا وإحنا في خارج المسجد والحمد لله والصلاة صحيحة، فقام رجل من الفقراء وقال أعينوني أعانكم الله، أنتم الآن ضبطتم لي المسألة، أرتاح راحة عظيمة إذا كنت في المسجد في كل أحوالي فصلاتي صحيحة، وأنا خارج المسجد أيضا هذا الضابط كان مريحا جدا، طالما أرى الإمام أو من وراء الإمام أو أسمع الإمام أو من وراء الإمام والاتصال موجود في الصلاة صحيحة، لكن وأنا أصلي حال بيني وبين الإمام وبين المصلين حائط، حائط بيني وبين المصلين، بيني وبين المصلين، هذا الحائط فصل بين المصلي وبين الإمام، هنا قال علماؤنا بعدما صلى زيد صحت صلاته أم بطلت صلاته؟ نقول طالب العلم الفقيه القريب اللبيب يرجع إلى السملة التي يبني عليها الضابط والأصول ليفرع، قلنا لابد أن لابد أن يكون يتوفر الاتصال والعلم بالصلاة سواء بالسماع أو بالمشاهدة، صحيح ولا لا؟ يبقى اتصال ومتابعة وعلم. الحائط فصل بينه وبين الإمام، فصل بينه وبين الإمام، وقال ما سمعت الصوت وما رأيت الإمام، فصليت على جلبة بغلبة الظن. قلنا هذا قول واحد، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة لأنك لم تأتم، ما في إمامة في هذا الباب. قال الآخر لا، قد سمعت الصوت وحال بيني وبين الرؤية الحائط، وما في أي فتحة في هذا الحائط. هنا وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا الصلاة باطلة، الإتمام لا يصح. لما؟ لانقطاع الاتصال، لانقطاع الاتصال، لأنهم يرون المتابعة بالاتصال. انقطع الاتصال، كيف انقطع الاتصال؟ بالحائط الحائط. فقام بعض القوم من الشافعية يناظرون بعض القوم من الشافعية، هكذا أهل الحق، ما فيش تقليد. فقالوا لهم لما؟ لما أبطلتم صلاة الرجل وقد سمع وتابع؟ فقالوا حال بينها وبين الإمام الحائط فانقطع الاتصال. قالوا طب أرأيتم لو كان في المسجد، في داخل المسجد، وحال بينها وبين الإمام الحائط وسمع وصلى على السماع، فكيف تكون صلاته؟ قالوا قولا واحدا صلاته إيش؟ صحيح. قالوا هنا قولوا صلاته صحيح. هذه وجهة نظر الأولين، وهذه وجهة النظر قطر تكون اسمها إيه؟ بسرعة بسرعة من الفقه اسمها إيه؟ ممتاز. من اللي قال قياس؟ طب تعالى بقى عشان انت شامي متبرع بتفتح صدرك بسرعة كتير جدا، فصل لي ما هذا القياس. أولا أجدت أفدت، جزاك الله خير، هذا قياس. ها عمرو، هو هذا. قال نقيسه الحائط خارج المسجد بالحائط داخل بجامع توفر السماع، بجامع توفر السماع، ولا فرق بين أن الحائل موجود والحائل موجود، لا سيما وأنتم قلتم بأن حريم المسجد من المسجد، يبقى لا فارق. وكلام وجيه، هذا كلام وجيه. أما الآخرون فقالوا لا، نحن الخلاف بيننا هل الحريم من المسجد أم لا، هل الحريم من المسجد أم لا. وقلنا بأنه من المسجد لم يحل حائل، فإن حال الحائل فلا. الأحوط أن نقول بالقول الثاني، لكن الأضبط أن يكون الوجه الأول، وهو الأضعف في المذهب. الأضعف في المذهب هو الوجه الأول، أن القياس الحائط في الداخل على الحائط الخارج على الحائط الداخل. ولكن الأحوط أن نقول كما قلنا بالقول الثاني، والقول الأول هو الأقرب إلى القواعد وإلى القياس. فقام ثالث وقال ما زلنا في حريم المسجد، أنا صلاتي خلاف صلاة هذا الثاني. الثاني حال بينه وبين المشاهدة الحائط، فأما أنا فكنت أصلي خلف حائل فيه قوة فيه فتحة، أرى من خلال الفتحة قيام الصف وركوع الصف وسجود الصف، فأنا عندي الآن الإيش؟ المشاهدة. أيضا وجهان قالوا لا، لا تصح الصلاة. لما؟ لأن الاتصال انقطع بوجود الحائل. والعلماء المحققون في المذهب قالوا لا تصح الصلاة، لأنه قد توفرت المشاهدة، وأيضا هذا فيه اتصال لا انقطاع، فتكون الصلاة في حريم المسجد، في باحة المسجد، في ساحة المسجد، حتى لو كان هناك حائل، بالذات إذا رأى كانت المشاهدة معه لأنها أقوى من السماع، الصلاة تصح بذلك. يبقى قالوا إذا توفرت المشاهدة، وقلنا بأن حريم المسجد من المسجد فالاتصال متوفر، ومعنى العلم بالصلاة عن طريق المشاهدة، فتصح الصلاة بذلك. وهذا أنت تطبقه في صلاة الجمعة وفي غير صلاة الجمعة. كثير ما ترد المساجد كلها امتلأت والناس تصلي في الخارج، هم يصلون ولا يدرون الصلاة صحيحة أم لا، المهم أن الميكروفون يسمعون صوت الإمام وانتهى الموضوع. وهذا الأمر جد خطير، مسألة قياس صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة. أنت تسمع صوت الإمام من غير هذه الآلة أم لا؟ هذا الضابط، لأن ده ضابط القرب والبعد، لا سيما وان كثير من حريم المساجد هنا ممكن ما تكون من المساجد، لذلك ترى الباعة يبيعون فيها، ولو كانت من المساجد لا حكم المساجد لا يباع فيها بحال من الاحوال. فلابد الاخ يضبط هذه المساجد ضبطا، طالب العلم بيتعب اولا، لانه في الاول يخشى على صلاته، وبعد ذلك يعلم الناس، الناس يتهاونون في هذا الباب تهاونا عظيما. اذا هذه الصفة الثالثة، ان وجدت المشاهدة ولم ينقطع الاتصال فالصلاة صحيحة. هذا بالنسبة لمن كان يصلي خارج المسجد في باحة المسجد، فقام رجل قال ما دمنا نتباعد واحدة بواحدة، فإذا صلى المرء في خارج المسجد في ساحة المسجد أنا بيتي ملاصق للمسجد، داري ملاصقة للمسجد، بفتح الباب بنظر بجد الصلاة والإمام والمأموم يصلون والساحة أمام عين أمام ناظرين أصلي. ففي ذات مرة أذن للفجر وخفت على امرأتي، يدخل لها الحمام والغراب وتتعب والمرأة خفيفة العقل وخفيفة القلب وخفيفة البدن، فأخشى عليها وأحبها جما كما يحب وليد زوجته، عندما أشرت إليه بإصبعي فترك مجالس العلم وطلقها ثلاثا وذهب إليه. قال فأنا أجمع بين المصلحتين، أسمع العلم وأصلي وأنا في البيت، أسمع العلم وأنا إيش وأنا في البيت وأصلي وأنا في البيت، وأجمع أولادي الصغار بجانبي فنصطف صفا نصلي جماعة مع إمام المسجد، وأنا وين؟ في بيتي في داري. لكن وصف الدار، الدار الملاصق الذي هو قرب المسجد. فهل إذا صلى في داري وهو يرى الصلاة صحيحة أم لا؟ قام الفقيه وقال ننظر في الضوابط، هو يشاهد، إذن العلم بالصلاة متوسخ. يبقى لنا أمر جلل، لأنه لا يسمع يعني لا يسمع، فهو يقف حتى يرى الركوع، ركعه الحمد لله فيركع، عند الرفع عندما يعني يشير بأم عينيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الشعر وعمر، هذه مصلحة، فهو هو راكع ينظر بعينيه فيرى الناس قد رفعوا فيرتفع معهم، وفي السجود يسجد، وأما بقى في السجود الله يرعاه إن شاء الله نقول له بيسمع عشان تتم المسألة الفقهية لنا، فكان يسمع جلب يعلم أنه إيه رفعه من السجود، أو يوكل ابنه الصغير، فابنه الصغير مسألة سهلة جدا أن يرفع يراهم رفعه، فإذا رفع يقول يعني يشير إليهم أن يرفعه فيرفعه. فالمهم أن هناك مشاهدة ليرفع من السجود لتتم الصلاة على ذلك. فهل تصح الصلاة أم لا؟ فرجل قال الآن أنا في ركوع وسجود بالمشاهدة متابع للإمام وإن كنت لا أسمع. فقلنا توفر لك الشرط الأول والضابط الأول ألا هو العلم بصلاة الإمام، يبقى لك ممتاز، يبقى لك الشرط الثاني ألا وهو الاتصال. لذلك قال علماؤنا قولا واحدا الصلاة تبطل. قلنا لما تبطل؟ قالوا لأن الاتصال منقطع. قلنا لما؟ قالوا الدار بنيت للصلاة أم بنيت للمعيشة؟ بنيت للمعيشة، إذا ليست مسجدا فالدار ليست مسجدا وليست تابعة للمسجد، فهي بائنة عن المسجد، فهي منقطعة عن المسجد، فليست من المسجد وليست متصلة من المسجد، لزاما أقول الاتصال منقطع ولو رأى، فالصلاة تبطل قولا واحدا. فاستثنى علماؤنا بكلام جيد لابد أن نتقنه، قالوا إلا بشرط وقيد. قلنا ما الشرط والقيد؟ عندكم قد اختل شرط مهم ألا وهو الاتصال، انقطع الاتصال. قالوا هذا الانقطاع في الاتصال يمكن أن نصل بالحب والبر والود، كيف نصله؟ قالوا إذا اتصلت الصفوف وبلغت إلى الدار هنا نقول الاتصال وجود، المقطوع قد ما اتسع الخرق على الراقع هنا، لا المقطوع صار متصلا باتصال الصفوف. فقالوا إذا اتصلت الصفوف وقد توفر العلم بالصلاة بالمشاهدة أو بالسماع صحت الصلاة هنا وصحت المتابعة، وهي ليست في الأصل متابعة بالغير، لأن الدار بائنة عن المسجد منقطع عنه. فلذلك قلنا إذا اتصلت الصفوف أغنت عن مسألة الاتصال وهو أن يكون داخل المسجد، فصحت الصلاة خارج المسجد التي هي خلاف الأصل عندما اتصلت الصفوف. هذه بالنسبة لصاحب الدار، فقال الحمد لله داري الملاصقة صليت فيها مع الإمام وصحت الصلاة بإيش؟ باتصال الصفوف. فقام في صلاة الظهر بعدما صلى الفجر فوجد الناس يصلون فوقف يصطف فلم تتصل الصفوف، فكان فقيها وقد تعلم خرج من الصلاة. ليش؟ لأنه عندما يسلم سيقول الشافعية هنيئا الصلاة بطل، فخرج من الصلاة وأخذ نفسه ودخل إلى المسجد وقال الاتصال موجود الآن، مفهوم؟ قام الثالث وقال هنيئا لك بما قد حباك الله من فهم وفقه بأن اتصال الصفوف يغنى عن اتصال داخل المسجد. أنا داري مثل دارك لكنها فوق المسجد، داري مثل دارك لكنها فوق المسجد عالي، وإني عندي القوة أو الفتحة واسعة رحبة فسيحة وتركتها كذا للهواء الطلق، أنظر أجد الإمام يركع ويرفع ويسجد، وأجد المصلين يفعلون أفعال الصلاة دون أدنى عناء. فقمت في الفجر خفت على امرأة المحبوبة كما خاف وليد على امرأة المحبوبة أن ينزل ويترك، فخاف على امرأة المحبوبة وقال لي مندوحة أن أجلس وأصلي بأولادي، فاصطف الصف يصلي بأولاده وهو ينظر إلى الإمام، وانتهى من الصلاة وكان في سعادة غامرة لأن السادة الشافعية سيقولون صلاتك باطلة. قال نعم، أو كان زيد لأنه يتبرع للمسجد صحت صلاته، ولأني لا أفعل ذلك لم تصح صلاتي. مفيش هنا خيار وإيش وفؤوس يا فؤوس، نعم صح كده، مفيش خيار وفؤوس، لا اتقوا الله. إيش الفرق بيني وبين عمرو؟ إيش الفرق بيني وبين زيد؟ زيد تحتي، بل أنا فوق عمرو ورؤيتي أشد رؤية من زيد، فكيف تبطلون الصلاة؟ قالوا لأمرين اثنين. الأمر الأول، نحن أبطلنا صلاة زيد، حتى لا تخترع، أبطلنا صلاة زيد الانقطاع الاتصال، وما قلنا بصحة الصلاة إلا باتصال الصفوف. أما أنت فمحال اتصال الصفوف، رأيتم أحد صفوفه متصلة في الهواء؟ لا. قالوا هنا أنت الآن فوق المسجد ودارك بائنة عن المسجد وليست من المسجد، وما ابتنيت لصلاة الجماعة بحال من الأحوال، أول شيء برهنة على قطع الاتصال. والأمر الثاني، ليس لك قرار نقول به اتصال الصفوف، انقل بسرعة هذا الضابط على الأبراج التي أمام الحرم. الآن هو في الزجاج العظيم الذي يراه، ينظر فيرى الإمام يركع ويرفع والمصلي، ويرى رؤية لا يراها لدخل المسجد، صحيح ولا لا؟ ويسمع الصوت ويصلي ويتابع، فهل هذه المتابعة صحيحة أم لا؟ نقول نطبق عليه، هذه الأبراج ليست من المسجد إجماعا. والأمر الثاني، الاتصال الذي نرجوه هو اتصال واتصال الصفوف غير موجود، فإذا أنت غير متابع، إذا أنت غير متابع، لا أنت أصالة متصل ولا جاءك الذي يسد عنك الاتصال باتصال الصفوف، فلا تصح الصلاة في ذلك. هذا بالنسبة للصورة الرابعة. أما الصورة الخامسة، فقال رجل كلما ابتعدنا من المسجد كلما أبطلت بالصلاة. أنا بعيد عن المسجد بصلي في دار، وهذه الدار بينها وبين المسجد ممر، طرق، ممشى، شارع كما يقولون، شارع، فهل لي أن أصلي أم لا؟ قلنا إذا كنت تصلي وبينك وبين المسجد شارع لا يفوق 300 ذراع، وهذا ممر للناس، فننظر هل ترى أم لا، وهل اتصلت الصفوف أم لا. فقال ما اتصلت الصفوف، ما اتصلت الصفوف، وهذه الدار أمام المسجد لكن بيني وبين الصف الأخير 300 ذراع بالضبط، بيني وبين المسجد 300 ذراع. قلنا إذن هذا الضابط الذي ضبطه إيش الشافعي في تباعد الصف عن الصف أو التباعد عن الإمام، بيني وبينه 300 ذراع، وإني لأرى الإمام وأرى المأموم. فقال الشافعية الصلاة صحيحة ولنا في ذلك الأثر. ثم نبين الضوابط، هو الأثر أن أنس بن مالك كما روى البيهقي في السنن سنة صحيح، أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي في دار لحميد بن عبد الرحمن بن عوف، يصلي في هذه الدار التي تبعد عن المسجد بشارع، ويرى فيها الإمام ويرى فيها المأموم بل ويسمع الصلاة، فكان يصلي أنس رضي الله عنه. فصار عمل الصحابي هنا حجة، يبين لنا المذهب القديم للشافعية، وأن قول الصاحب إيش حجة وفعل الصاحب حجة لم يخالفه أحد. قلنا وأين الاتصال؟ قال الاتصال القرب 300 ذراع. قالوا إذن لو فصل بينه وبينه نهر فهل تصح الصلاة أم لا؟ علماءنا لهم تصور آخر، قالوا إذا كان الفاصل بينهما هناك ممر طريق، يعني يستطيع أن يعلج منه من المكان الذي يصلي فيه إلى المسجد ويخرج من المسجد يذهب إليه لا بالسباحة، فمن التصور هذه ترعة كبري الكبر اللي انت فيه ترعة وهذا المسجد وهذا رجل يصلي هنا، فيقولون له هناك ممر يذهب إلى المسجد ويخرج من المسجد إلى هذا الممر، يعني يستطيع الاتصال يكون متواجد بينهما لا بالسباحة، يعني ما في ممر إلا السباحة، صحت الصلاة، صحت الصلاة. لما؟ للمشاهدة والاتصال، لأن الممر هذا نزل منزلة الاتصال، لا سيما أن البخاري قد روى عن الحسن وعن غيره صحة الصلاة بذلك. يبقى لنا إذا تكلمنا عن مكانة المأموم من الإمام، يبقى لنا الكلام على الصلاة في السفينة. الصلاة في السفينة، الرجل لما قال أنتم تسبحون في النهر وبينكم وبينه نهر، طب لو أنا كنت في عمق البحر وأريد أن أصلي وأنا في السفينة قلنا وعند الشافعية وجه أقوى ما يكون مخالفة للجمهور وهو يخالف الجمهور وهو أقوى ما يكون وأنا أدين الله بما سأتلوه عليكم الآن هو أنه يجب استقبال القبلة الصلاة في السفينة أولا جائزة سواء كانت واقفة أو سائرة سواء كانت واقفة أو سائرة وهذه الصلاة يجب فيها استقبال القبلة سواء نفلا أو فرضا ولو كان في السفر لو كانت سائرة يجب فيها استقبال القبلة وسأبين وجهة النظر قالوا الصلاة في السفينة بالنسبة للفرض يجب استقبال القبلة لما؟ لأن الله جل وعلا هذا الأصل لأن الله جل في علاه قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولوا وجوهكم شطره وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسير صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فاستقبال القبلة واجب فقالوا واجب عليه أن يستقبل القبلة إلا أن يخشى الغرق إن خشي الغرق والموت هذا أمر آخر الضرورات تبيح المحظورات والقاعدة عند العلماء لا واجب معه عذر فالغرض المقصود قالوا في السفينة يستقبل القبلة وجوبا في مسألة الصلاة والشرط الثاني أن يصلي قائما لا يصلي قاعدة يصلي قائما للشرط أيضا هذه الشرطية من الكتاب قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران صلي قائما وقد صلى الله عليه وسلم قائما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا أما إذا اضطربت السفينة وخشي على نفسه الغرق يصلي قاعدا وله نفس الأجر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا هذا نص في المسألة وعندنا نص آخر لكنه ضعيف وهو حديث لجعفر بن عبد الله في مسألة الهجرة لما ركب السفينة قال له سلم صلي قائما إلا أن تخاف ما لم تخف الغرق صلي قائما ما لم تخف الغرق مفهوم المخالفة أن كنت تخاف الغرق فصلي إيش قاعدا يجوز لك ذلك وهذا حديث فيه سليمان بن علوان وهو الحسين بن علوان وهو متفق على ضعفه لكن قد تابعه الفضل بن دكين والحق أننا لا نستدل بالحديث نحن نستأنس به العمدة عندنا في إيش في حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع سواء خفت الغرق أو غيره فإن لم تستطع فصلي قاعدا إذا في السفينة يجب استقبال القبلة ويجب الصلاة قائما في الفريضة أما في النافلة فيجب استقبال القبلة وهذا الذي ندين الله به فأنت إن كنت في طائرة وتستطيع أن تصلي نافلة مستقبل القبلة لا يجوز لك ألا تصلي غير مستقبل القبلة أما لم تستطع فالتأثير يأتيك المشقة تجلب التأثير ففي السفينة لابد أن تستقبل القبلة قلنا لما أما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي على راحلته حيثما توجهت قلنا نعم والله لكن انظر الأصل أن يصلي حيثما توجهت الراحلة أم الأصل أن يستقبل أجيبه الأصل أن يستقبل سقط هذا الأصل من أجل من أجل لا مش أجل النافلة اتق الله ربك لا ليس من أجل النافلة من أجل المشقة من أجل المشقة فإذا إذن حكم استقبال القبلة سقط من أجل فكانت المشقة علة أو قل حكمة عشان نكون أصوليين حكمة لإسقاط الاستقبال أنتم معي ولا غير معي زيد على الراحلة يريد أن يصلي النافلة كيف يصلي النافلة يستقبل قبلة وجوبا ها يصلي حيثما توجهت فهو يصلي حيثما توجهت الراحلة لما لأنه يشق عليه الاستقبال والعلة في ذلك السفر لأن الحكمة غير منضبطة العلة في ذلك إيش السفر يبقى إذا كان في سفر وعلمنا أنه يشق عليه استقبال القبلة سقط عنه استقبال القبلة أما في السفينة فالعلة قد انتفت فينتفي الحكم أنت الآن ما في واحد فيكم مركب سفينة ما في تركيا هذا ما ركبت سفينة يا أخي أنتم ما أحد ركب الخور هنا في السفينة وراح فيها في العرس أبا ما ركبت في الخور محمد ركبت في الخور ما ركبت موسى ركبت السفينة كنت واقفا مستطيع القيام ولا لا تستطيع استقبال القبلة ولا ما تستطيع يبقى إذا كنت تستطيع استقبال القبلة لا تسقط عنك ما لا عشوا يروح في سفينة ورق ما يروح في سفينة إيش في سفينة إيش الله يحفظك ما هو سفينة بنتكلم على سفينة أنت تحت في السفينة جانياب ما نحن ما قلنا قارب حبيبي قلنا سفينة فإذا كان تصورها غير تصور البشر فأمر آخر ما في فأنت تركب السفينة، هذه السفينة تستطيع أن تقوم بحريتك وتستقبل. قالوا إذن المشقة التي قلنا من أجلها يسقط الاستقبال غير موجودة، إذن إلا انتفت الحكم انتفت، وهذا الذي ندين الله به. فإن كنت في طائرة فأنا كيف أبين لك في الطائرة، لأن الطائرة فيها شيء من الشبه بالسفينة، لأنها إيه إلا إذا كنت في الطيارة اللي هي بتكون غير الأوتوبيس اللي الإخوة ركبنا فيها الحمد لله، لا تجد فيها لا ماء ولا زرع ولا حصد ولا أي شيء، ولا حتى تريد حركة، إذا جلست مش تحتاج لحزام لأن أنت مكبوت. فهذه مسألة أخرى. لكن إن كنت في الإير باص الكبيرة صحيح، فهذه أمر سهل يسير عليك، تستطيع أن تتحرك وأن تستقبل وتصلي، إلا إذا كانت يعني قال لك المضيف أو المضيفة قالت لك ما نستطيع، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. الغرض المقصود بأنك إن كنت بسفينة تستطيع الاستقبال، فالاستقبال واجب لأن هذا هو الأصل، فلا تنقل عن الأصل إلا بدليل وببينة. والمشقة نعم تجلب التأثير إن وجدت، فإن انتفت انتفى الحكم. لذلك نقول في السفينة وجوبا لابد أن تستقبل. فإن كنت في قطار بسرعة، إن كنت في قطار إيش هذا؟ ما فيش هذا، قطار شيء واحد، القطار أضيق من الطائرة، القطارات معروفة، القطار ما تستطيع. أنا بتكلم على القطار الذي كنا نركبه، يعني كنا نركب فوق في السقف اللي هو الفوق اللي هو بتاع الشنط، والله عشان مكان أستطيع أجلس فيه فوق. فأنت أصلا في القطار ما في، ولا من توقف على واحد وقف، والله أنتم لا تدرون، أنا أحكي ما لا ترون، الكلام ده مش موجود هنا، مش موجود. ما أنا بتكلم عما رأيته، أنا بتكلم على ما كنت أركب فيه، أقف فوق واحد وقف، صحيح ولا لا؟ ما في مكان تتحرك، فانت حتى ما بتصليش غير بعينيك، بعين استطعت ان تصلي بعينيك. فهذه المساله اصاله، القطار ما تستطيع، الباص الحافله نفس الامر، ليس فسيحا ولا رحبا لك الا تستقبل القبلة. اما ان كنت في مكان فسيح رحب، فانا نقول لك يجب عليك ان تستقبل، لان الله قال عموما فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال ان سلم استقبل القبلة. هذا بالنسبة للصلاة في السفينة. العلماء فرعوا تفريعات عجيبة جدا كلها تخيلات فقهية. قالوا طيب إذا قام الرجل يصلي وأراد أن يصلي جماعة، فهل يصح للمأمون أن يصلي مع الإمام في هذه السفينة؟ قلنا لهم حلال، هم في مكان واحد على السطح، فإن كان على السطح فالمشاهدة موجودة والسماع موجود والاتصال موجود. طب هو كان القبطان، كان ربان السفينة، هو الذي يصلي وهذا لا يخرج من القبة المكان اللي هو يجلس فيه، فهل يصلي ولا ما يصلي؟ قلنا ننظر، هم خلف المكان الذي بيجلس فيه اسمه ايه؟ كمرة؟ طيب ماشي على ما قالوا الإخوة، فهم خلفه وهو يصلي الآن، فهل تصح الصلاة أم لا؟ لا، للرؤية المتابعة انقطع الاتصال. كيف انقطع الاتصال؟ داخل الكابينة، وهو داخل الكابينة شايفينه، ده شايفين حتى الدوران اللي بيدوره يراه، مين اللي من قال ما يراه؟ زجاج كله مستحضرين، لا ناس في التكنولوجيا العظيمه هذه، الكابينه كلها زجاج فيرونه. حرم السفينه، هو نقول بذلك، لا كلام، هو ده الكلام الدقيق بقى. نقول الان خشب السفينه يحوط بهم ولا ما يحوط بهم؟ يحوط بهم ولا لا؟ في مكان واحد ولا مش في مكان واحد؟ هذا هو الضبط الفقه يا اخواننا احباب. يبقى الاتصال موجود ولا غير موجود؟ اجيبه. والرؤيه والسماع موجود ولا غير موجود؟ موجود. زجاج في زجاج فيرونه. فقال رجل فقيه آخر، قال طيب سفينة ألف وخلفها سفينة به، وصلى أي نعم، وصلى إمام في السفينة ألف والركاب في السفينة به أرادوا أن يصلوا جماعة خلف الإمام الذي في السفينة ألف، فهل تصح أم لا تصح؟ يا دكتور أيمن هو أراد طبعا أن يرجع للنوم مرة ثانية، فقال أرحنا الجماعة شخص عن المسافرين، فانتهى الأمر. لما تبحث في هذه المسألة؟ أنت جبت النهاية، ممتاز. طبعا الفقهاء لم يتركوا في هذه المسألة، الفقهاء نظروا فيها وتدبروا، هذا فقه إعمال نظر. قالوا نعم تصح أو يصح الاهتمام، ارجع بقى على التفصيلات. قلنا لو فصل النهر بينهم، فإن كانت المشاهدة موجودة أو السماع والمرور موجود يصح. فهم قالوا لا، ما في بينهم فرق. فقال الفقيه تصح الصلاة ويصح الاقتداء بشرط وقيد. إيش القيد والشرط؟ هذا إيش؟ لا لا هو خلاص الفقيه ايش قال بقى الفقيه التكنولوجيا بقى ايش يقول؟ لا يقول بشرط واحد وقيد واحد ان تسير السفينتان بعقد واحد بسرعة واحدة. ليش يا احباب يا شطار يا فقهاء؟ حتى لا مسافة يا بعض حتى لا يتقدم المأموم على الامام، لانه لو تقدم المأموم على الامام انخرمت الامامة، صحيح ولا لا؟ فهم قالوا لو كانوا في عقدة واحدة ده بيمشي في 60 ميل في الساعة والثاني 60 ميل في الساعة، فإذا السرعة واحدة، بقي الإمام متقدما وبقي المأموم متأخرا وصحت الصلاة. فطبعا بقى أصلا هذه المسألة عجيبة جدا، أنا ما أكتب هذه المسائل، فأهلي هم اللي بيكتبوا للخط طبعا المخطوطة اللي أنا بكتبها. فقلت ممتاز جدا، طب واحد على الشط وواحد في السفينة، واللي على الشط يريد يأتم بالسفينة، يصح ولا لا؟ الفقهاء طالما دخلوا في هذه السفينة بخلف سفينة مش متصورة فقهيا، قلنا نعم هذا متصور فقهيا، نعم والله رجل في السفينة وثلاثة على الشط ويريدون أن يأتموا بالرجل في السفينة، كيف تصح هذه الصلاة؟ لا والله ده فيها حالات ثلاث، حالة تصح مع الكراهة، وحالة تصح على الجواز دون الكراهة، وحالة لا تصح. كيف ذلك؟ الحالة التي تصح مع عدم الكراهة، مع عدم الكراهة، هو التصور أن تكون السفينة بأصل الاتجاه داخل البحر، القبلة تكون وجهة البحر، فيصلي الإمام على القبلة ويكون في مكان مرتفع وعلى الشط ثلاثة ولا فرق بينهم، لا فرق بينهم إلا الحبل الذي يربط السفينة، فالاتصال موجود والمشاهدة موجودة وإيش والسماع موجود، يبقى الكراهة على أن الإمام اعتلى في المكان وهو يصلي وخلف المأموم، فصحة الصلاة بالكراهة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إيش هي؟ أن يصلي الإمام وهو أمام، وطبعا اعكس يكون المأموم أيضا أعلى، فنفس صورة الكراهة، أن يصلي الصورة الثانية أن يصلي الإمام في نفس الاتجاه ومعه المأموم وهم على علو واحد بالمشاهدة والاتصال والسماع، فهذه جائزة بلا كراهة، مفهوم ولا لا؟ الصورة الثالثة لا تصح الصلاة ولا تجوز. كيف؟ إذا صارت السفينة، إذا صلى الإمام وصارت السفينة فتباعدت السفينة فإن المأموم لا يصح له الاتمام بالإمام. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الصور، وانتقل المصنف إلى صلاة المريض، وهذه إن شاء الله الأسبوع القادم نكملها. نعم السفينتين، من قال ذلك؟ السفينة الأولى بنفس السرعة مع السفينة الثانية وهي خلفها. لا قلنا هو المشاهدة موجودة، لأن هذا ليس بمسجد، اعلم. نعم أنا كان المفروض أبين لكم في فارق بين الصحراء وبين المسجد، كل القواعد التي تكلمنا عنها بأن الدار التي خارج المسجد هي دار بائنة عن المسجد، منقطع عن المسجد، مفهوم؟ أما السفينة ليست مسجدا، فتأخذ حكم الفضل والخلا كما صلى به من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، مفهوم؟ تفضل. إذا ضاق المكان لا يصلي الفرض إلا بما يستطيع من إيش؟ من الواجبات والأركان، لابد أن يصلي قائما، لا في النفل يصلي حيثما توجهت، جالسا نائما مضطجعا يصح ذلك، لابد أن يأتي بالأركان التي يستطيعها. نعم صدر. يقول السائل: صلى زيد خارج المسجد مع وجود حائط يحول دون المشاهدة مع تعقق الصوت، وفي التشاهد الأخير انقطع الصوت لعطل ما، كيف يكمل؟ أنا أقول قياس الصوت على الميكروفون، قياس الصوت ليس على الميكروفون، قياس الصوت على عدم وجود الخلو الميكروفون. يعني لو أنت في المسألة، ليه أنا أقول ذلك؟ لأننا قلنا أن الاتصال ضابطه ومعياره القرب، والقرب بأن تسمعه بأذنك من لسان من فمه لا من الميكروفون، فإذا كان لا تسمعه إلا من الميكروفون ومكبر الصوت يبقى أنت بعيد عنه، يبقى الاتصال انقطع. فهمتم الأصل؟ هذا هو. قل: ما هو قول السادة الشافعية في مسألة عدم استقبال القبلة في السفينة في صلاة النافلة؟ ما هو توجيه؟ قول الشافعية في مسألة عدم استقبال القبلة، قلنا لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يتوجه إلى القبلة، فإن لم يستطع فقلنا له الآن عدم استطاعت خط عنك استقبال القبلة. في المسجد الحرام يصلي المأمومون أبعد من 300 ذراع في الأدوار العليا، فهل تصح مع الكراعة؟ يبقى أنت ما أدخلت المسألة وتتقتلني، والإجابة عندك أضربك أنت. إيش الإجابة؟ الإجابة في المسجد، إن هو في المسجد داخل المسجد انتهى الموضوع. أنت داخل المسجد توفر فيك الأمور الثلاثة اللي تكلمنا عنها، إيش؟ سماع ومشاهدة مع الاتصال. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.